الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، كلنا يعلم إن لله عز وجل نوعان من السنن: سنن جارية وسنن خارقة، ولا تصل إلى العبد أو إلى العباد السنن الخارقة إلا إذا قام وعمل السنن الجارية. الكل يعلم أن النار تحرق، هذه سنن جارية، أنت تطهو طعامك فوق نيران ساخنة، إذا وضعت يدك فيها أو ألقي فيها إنسان تحرقه، هذه السنن جارية. لكن إذا اتصل العبد بربه يقينا وصار خليليا نزعة، وجاء النمرود بعد أن أبغض الرسالة وأبغض الخليل أصدر مرسوما بإلقاء الخليل في النار، السنن الجارية أن النار تحرق، لكن الملقى في النار موصول قلبه بالله، فلما توكل على رب العباد عز وجل بصدق ويقين، إذا بالأمر الإلهي الذي يجعل النار تحرق هو سبحانه وحده، هو الذي يسلب خاصية الإحراق من النار. فلما ألقي الخليل في النار قال رب العباد عز وجل بلفظ العظمة: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فما كانت باردة فحسب، ولو قال بردا وما كانت سلاما لمات من شدة البرد كما يموت من شدة الإحراق أو شدة الحرارة، لكن رب العباد جعلها بردا عليه لا تحرق، وسلاما يعيش فيها أياما آكلا شاربا عابدا، لأنه وثق برب العباد سبحانه وقال لجبريل: يا جبريل أما منك فلا، أما من الله فبلا، قال اسأله، قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. إذن العبد الموصول بالله يعطل السنن الجارية وتأتيه السنن الخارقة. في بدر استشار النبي صحابته صلى الله عليه وسلم وهم خرجوا للإتيان بالعير، ما خرجوا لحرب، فلما أفلت أبو سفيان بن عير استشارهم، فإذا بهم جميعهم يصممون على ملاقاة قريش حربا. السنن الجارية أن 13 و300 لا يغلبون 1000، 313 أمام 1000، يعني الواحد أمام 3. بالسنن الجارية كل 3 من الكفار ضد 1 من المسلمين. السنن الجارية أن الهزيمة تكون في صف أو في من نصيب القلة أمام الكثرة، لكن السنن الجارية تتعطل تماما عندما يأخذ الرسول بالأسباب صلى الله عليه وسلم ثم يتوجه إلى رب العباد بالدعاء: رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم في الأرض. فإذا به يصلي ويبتسم وأبو بكر ناظر إليه: ما الذي جعلك تبتسم أثناء الصلاة يا رسول الله؟ قال رأيت جبريل وخلفه آلاف أو 3000 أو 5000 من الملائكة مسومين. فجاءت سنن الله الخارقة معطلة للسنن الجارية. عندما توكل الرسول ومن معه صلى الله عليه وسلم على رب العباد سبحانه وتعالى حق التوكل فحصلوا السنن الجارية قدر ما استطاعوا، ثم جاءتهم سنن الله الخارقة. الحوت إذا ابتلع إنسانا هذه سنن جارية أن يأكله ولا يخرج الإنسان سليما. لكن نبي الله يونس عندما ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عندما أعلن يعني خوفه من الله ووجله من الله وتقصيره في جنب الله وأعلن أنه من الظالمين، إذا برب العباد يعطل السنن الجارية، يعطل طبيعة الحوت ويوقفها عند حدها، فألقاه أو ألقي بالعراء وهو مذموم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. جاءت سنة الله الخارقة معطلة لسنن الله الجارية في أن الحوت يبتلع ويزدرد ويأكل ولا يخرج منه إنسان سليما. لكن رب العباد إذا وهب لا تسألن عن السبب، الأمر عنده بين الكاف والنون، كن فيكون. فماذا صنعنا نحن؟ هذا هو سلفنا الصالح، وهذه بعض من قصص الصالحين في كتاب الله عز وجل. هل قمنا نحن بالسنن الجارية؟ ما قمنا بالسنن الجارية، فما جاءتنا السنن الخارقة. لماذا؟ لأننا عطلنا ما بأيدينا، ما استخدمنا أموالنا في صناعات مفيدة وفي أبحاث علمية مفيدة وفي أن تصير أيدينا عليا، بل صارت أيدينا سفلى نتكفف الحاجة. صار كل واحد منا مهموما بولده، مهموما بزوجته، صارت الزوجة كل همها ألا تزوج زوجها عليها، وإن فكر في هذه القضية تحول البيت إلى جحيم، ثم تحولت إلى غيبة ونميمة، ثم تحولت إلى عداوة، ثم ذهبنا إلى المحكمة. متى نربي الأولاد؟ لا أدري. متى نعلم الأولاد؟ لا ندري. الرجل كل همه أن ينجح الولد من عام إلى عام. ماذا يأخذ الولد في المدرسة؟ سبحان الله، يعني التلميذ عندما تراه في المدرسة والمعلم مظلوم، المنهج بالنسبة للولد صعب، والمعلم أمامه 30 أو 40، كان الله في عونه. الراتب الذي يأخذه في بلادنا الإسلامية قد يكون قليلا غير كافي، وهو ربما بعضهم لا يتقي رب العباد فينزع الله البركة من هذا المال والبركة من العلم الذي يدرسه، والولد لا يستطيع المعلم أن يؤدبه أو أن يرفع صوته عليه أو أن يضربه كما كان يضربنا معلمونا، لأن الضرب أصبح محرما، فأصبح الولد يعني سبحان الله منفرط العيار في داخل البيت مع أبيه وأمه وفي المدرسة مع معلمه ومدير المدرسة، ثم بعد ذلك المنهج ينساه بمجرد أن يعني يسترجع أو يتقايأ أعزكم الله المنهج من بطنه على ورقة الإجابة، ثم انتهى العلاقة تماما ما بينه وبين المنهج. لا بركة لا في الأم التي ربت ولا في الأب الذي أنفق ولا في المعلم الذي علم ولا في المنهج الذي يدرس. ثم بعد ذلك همنا جميعا أن يكون للولد رطانة بلسان أعجمي ويكون هذا على حساب لغته العربية، ثم بعد ذلك انفلت الأمر الصغير والكبير فأصبحت همومنا ضيقة، أصبح الهم إذا هجم على إنسان منا ضاقت الحياة أمامه. لكن هما سأل نفسه، أما للإسلام علينا حق؟ أين سنن الله الجارية التي يجب أن نقوم بها؟ إن الشافعي رضي الله عنه لما ذهب من غزة إلى مكة ليتعلم العلم مات أبوه فنشأ يتيما، استأجرت أمه غرفة صغيرة في مكة، وكان وأنا أريد أن أولادي الذين لا أراهم في المسجد وتحجبوهم أنتم في البيوت لا أدري لماذا، وأنتم البعض غير أمين في نقل هذا إلى الأولاد وإلى الزوجات نسأل الله السلامة، أقول لأبنائي من التلاميذ في المتوسط وفي الثانوي وفي الابتدائي وفي المراحل الأولى وفي الجامعة، إن الشافعي كان لم يكن تحت يدي دفاتر منمقة كما هي بين أيدي أبنائنا، لم يكن لديه حاسب آلي أو هذا الكمبيوتر المتنقل في يده صغيرا يحوي فيه آلاف المعلومات. كان يأتي بالعظام الإبل وبالسعف وبهذا الذي يكتب عليه، فأصبح كلما أخذ علما في المسجد الحرام كتبه وحفظه في الغرفة حتى ضاقت الغرفة به وبأمه. قالت له: يا بني، كان له من العمر 8 سنوات، ضاقت الغرفة علينا، هل نسكن في الطريق؟ يعني نسكن على قارعة الطريق، أين نسكن؟ أصبحت الأشياء المكتوبة عليها تضيق الغرفة. فما كان من الشافعي وهو ابن 8 سنوات أن يعكف على حفظ ما كتب، فحفظ كل ما كتبه ثم ألقى الذي كتبه خارج البيت، حفظ كل ما سبحان الله كتبه، ثم بعد ذلك صار رضوان الله عليه يصلي، يجعله مالك رضي الله عنه في المدينة يصلي بالمسلمين وهو ابن 9 سنوات. ويأتي رجل لمالك يقول له: أقسمت أن تكون زوجتي طالق إن لم تكن أجمل من القمر. فأفتى مالك أن زوجتك طالق، لا أجمل من القمر أحد. فإذا بالشافعي ابن السنوات 9 يقول لشيخه مالك: يا إمام، أتقرأ لي والتين والزيتون؟ قرأ مالك والتين والزيتون: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فقال الشافعي: هل الإنسان أم القمر يا إمام؟ قال مالك: زوجتك غير طالق، لأنه لا أجمل من الإنسان الذي خلقه الله سبحان الله. إذن هذا هذه العبقرية أو هذه السنن الجارية التي أخذ بها الإمام الشافعي رضي الله عنه، اليوم من 1.5 مليار مسلم 400 مليون مسلم يتبعون مذهب الإمام الشافعي. أي عز بعد هذا العز؟ أي فضل بعد هذا الفضل؟ هذه سنن جارية، تأتي السنن الخارقة وحامل أمه به. جاءها النبي صلى الله عليه وسلم يشير في المنام إلى بطنها ويقول: عالم يملأ طباق الأرض علما. فلما كان الشافعي رضي الله عنه تلميذا لمالك، ثم جاء بعد ذلك أحمد فتتلمذ على يد الشافعي، فجاءت لنا السلسلة الذهبية من العلماء لأنهم طرقوا السنن الجارية، فأتتهم السنن الخارقة في الذكاء وفي العبقرية وفي التأليف وفي ترك العلوم لنا وتأصيل العلوم لنا. فماذا صنعنا نحن؟ عندنا ثروة ضخمة، حبذا لو شجعنا أبناءنا عليها. نسأل الله سبحانه أن يقي ويعصم أبناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، سوف يسأل سائل: من أين نبدأ بالخطوة الأولى؟ نبدأ بإعادة رسالة المسجد إلى ما كانت عليه. علاقتنا بالمسجد اليوم هي عبارة عن نذهب إلى الصلاة عندما يقيم المؤذن الصلاة، وتنتهي عند السلام ينفتل الواحد منا حتى لا يعرف اسم من عن يمينه ولا اسم من عن شماله. أما مجالس العلم، أما المسجد تحل فيه المشاكل، أما أن المسجد تكون فيه الدروس، هذا في الفقه وهذا في الحديث وهذا في الكيمياء وهذا في الفيزياء وهذا في الرياضيات وهذا في اللغات وهذا في أصول الفقه وهذا في الهندسة الميكانيكية، كل يتحلق حول أستاذ متخصص يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى في إعطاء ساعة في الأسبوع لوجه الله سبحانه وتعالى. الطبيب مع طلبة الطب، وكبير المهندسين مع طلبة الهندسة، وكبير الكيميائيين مع طلبة الكيمياء، وأستاذ اللغة العربية مع النحو والصرف، وأستاذ الفقه مع أصوله وفروعه وفقه المقارن وغير ذلك. عندئذ يضج المسجد بهذه مرة أخرى وتعود إلى المسجد رسالته. أما أن المسجد علاقتنا به من الجمعة إلى الجمعة نتكأكأ حول الإمام، نسمع كلاما الله أعلم يغاير أو يخالف المستمع أو يوافقه أو لا يوافقه، ونعود إلى ما نحن فيه من مشاكل وهموم. أنت إذا جئت إلى صلاة الجمعة الإمام يحتاج إلى نصف ساعة على الأقل مقدمة أن يخرجك من الهم والغم الذي جئت به من البيت أساسا، عشان يخرجك ويعطيك يعني فتحة في قلبك، يفتح فتحة في قلبك ليدخل بها إلى فؤادك فيقول لك علما تحتاج هذه إلى نصف ساعة. ولكن نقول إذا عادت رسالة المسجد يعني كما كانت مساجد السلف مقزمة صغيرة قليلة المحتوى قليلة الزخرفة، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن جذوع النخل وجريد النخل في سقفه وسعف النخل والليف فقط. وكان أرضه الحصى والرمال. هذا المسجد الذي تراه أنت بعلم المباني والهندسة قزما صغيرا خرج العمالقة من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى آخر السلسلة الذهبية من الصالحين. لما عملقنا مساجدنا خرجنا أقزاما، المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما يعاف السبع أن يأكله. لماذا؟ اهتممنا بالظاهر ولم نهتم بالمحتوى. إذا عادت رسالة المسجد مرة أخرى تحل فيها مشاكل المسلمين، يتم فيها الزيجات، يتم فيها الإصلاح بين الزوجات والأزواج، يتم فيها الإصلاح في قضية المواريث، يتم فيها الإصلاح بين صاحب العمل والعامل، يتم فيها تهيئة النفوس الطيبة ودروس العلم ودروس الرقائق ودروس رفع همة الأمة، عندئذ تكون بذلك وضعنا أقدامنا على بداية الطريق عودة إلى كتاب الله وعودة إلى شرع رسوله صلى الله عليه وسلم من بيت الله الذي قال فيه رب العباد سبحانه وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الآية الكريمة. اللهم اعصم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. لا تجعل الحياة، اجعل الحياة يا ربنا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، نريد من خطب الجمعة أن تعطينا شحنة لعلو الهمم. أما أن خطبة الجمعة نأتي إليها كل أسبوع وينفض هذا الجمع ونعود إلى ما نحن فيه من هموم وغموم، والحياة كلها لا تخلو من هم، فالإنسان اليقيني أو الإنسان صاحب القلب المليء باليقين، إنسان يعلم أن ما قدر سوف يكون، اللي قدر لك سوف تراه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لا يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أنت صابر أو غير صابر فقط، أنت صابر أو غير صابر. لا تظن أن مشكلتك هي المشكلة الوحيدة في العالم، ولا تظن أن بحل مشكلتك تم حل كل المشاكل الموجودة في هذا الكون. هذا كلام تهريج، لا ذرة لإيمان في قلب عبد يقول هذا الكلام. شوف أنت ما هي همومك؟ واحد همه الزوجة المتعبة أو العكس، الزوج المتعب، واحد همه الولد العاق، واحد همه البنت الغير فالحة في دراستها، عنده هم آخر طلقت ابنته في السنة الأولى من الزواج، واحد همه عنده المسألة المالية متعثرة معه، آخر همه عليه ديون، رابع أو ثاني عنده مرض أو له عزيز لديه له مرض وحار الأطباء فيه. واحد همه أن الناس ينتقصون من قدره، واحد آخر يرى أنه هو المظلوم الوحيد في هذا الكون، وأن الابتلاءات كلها كما قال حافظ: إن حظي كدقيق بين شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، قلت يا قومي اتركوه اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. متشائم ولا متفائل؟ يذكرك هذا بحد كده جالس معنا مقطب في وجه الشيخ فيه؟ صلوا على رسول الله. كل واحد عنده مشكلة شكل. طيب لو جئنا في ساحة المسجد وصارت هذه المشكلات ماديات، كرات كده، كرة كرة كرة، ووقفنا صفا طبور، تعال يا فلان ويا فلان، كل يأخذ أقل مصيبة وأقل ابتلاء، ما أخذ كل واحد منا إلا مصيبته، نفصل عليه. هي بهذا المنطق، يعني سبحان بهذا المنطق لا تذهب لا قليل ولا كثير. لكن هذه الهموم وهي موجودة وأنت لا تستعين بالله حق العون، ما أنت ممكن تربط على كتف إنسان تقول له يا أخي والله إن شاء الله ما بين لحظة وأخرى يبدل الله من حال إلى حال، لا تبيتن إلا وأنت خالي البال، يا رجل إن شاء الله مفروض، يقول لك والله الكلام ده أنا مقتنع به بس ولكن، ويبدأ بعد لكن دي يعني يسرد المشكلة من أول. طب مش هتحل، لن تحل، وإذا حلت ولدت مصيبة أخرى. هكذا يعني سبحان الله، امرؤ القيس كان رجل جاهلي قبل الإسلام ولا يعرف الدين ولا غيره، وكان أعزك الله أبوه ملك، فنشأ بين الصعاليك، امرؤ القيس نشأ بين يعني رفقة السوء، يعاقر الخمر وعكس في النساء وشغلانة كده، امرؤ رهيب. فعاد أهل كندة على ملكهم فقتلوه، وهو ينازع أعطى سيفه لأحد حاشيته، قال له روح لعندي ثلاثة أولاد، أعطي السيف للأول، قل له أبوك قتل، إن انهار وبكى لا تعطيه السيف، اللي يتماسك هو اللي تعطيه السيف. راح للولد الكبير قال له أبوك حجر بن عدي ملك كندة قتل، الولد انهار وقع في الأرض لا تحمل. الرجل حفظ السيف، راح على الثاني أغشي عليه، ذهب لصعلوكهم امرؤ القيس، وجدوا واضع جنبه عزكم الله كأس الخمر ويلعب شطرنج مع ايه؟ مع صديق الله، فجاء على رأسه وقال أبوك قتل. فاللي معاه، وبعد ده مش أي أب، ده ملك، يعني أبوك الملك قتل، فاللي معاه أمسك يده، كان يلعب بالشطرنج أمسك يده، فقال أمير القيس العب يا ابن الذين آمنوا، سبحان الله، شوف يا أخي برود الأعصاب، كمل. فأشار ألا تسمع؟ قال أكمل. فلما أكمل الشوط أو دورة اللعب قال ماذا تقول؟ يا الله على القلب الله، ماذا فيه؟ قال قتل أبوك. قال ضيعني صغيرا، شوف الصعلوك لما يحمل الهم ايه على غيره، يعني سابني مع ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، اليوم خمر وغدا امر، السكير افاق، اليوم خمر بس بكرة ايه امر، يعمل ايه؟ راح طالع على كسرى، كسرى يعرفه كويس، ابن ملك كان يزوره، قال انا اجيب جيش من عند كسرى واسلحة واستعيد ملك ابي. اسمع ماذا قال هذا الرجل الجاهل، لو وضعناه حكمة في المدارس، والبكى صاحبي لما رأى القصر دوننا، واخذ صاحبه معه، فلما اقتربوا من كسرى عرفوا ان الجد حانت ساعة الجد في الجيش في معركة، بكى صاحبي لما رأى القصر دوننا وادرك ان لاحقان بقيصرة، فقلت له لا تبكي عينك، انما نحاول ملكا او نموت فنعذرا. بالله عليك انت فاهم وانا فاهم ولا فاهمين؟ نحاول احنا بنعمل حاجتين، يعني نستعيد الملك، يعني ايه لما نموت يقول الله يا الله يا اخي حاول. ما الذي حاولناه نحن في استعادة قيمة المصحف مرة اخرى؟ يا رجل يا مؤمن، استاذ علوم التغذية في جامعة من جامعات استراليا، رجل بحاثة عن 59 سنة، فضل يحلل يحلل، وجد ان الفلتر عزك الله بتاع المدخنين اللي هو الملتصق في في في في السيجارة فيها الياف من الخنزير. فماذا قال الرجل الغير مسلم؟ قال انا اقول لمئة مليون مسلم عربي يدخنون ولليهود حذاري من التدخين لان فيه خنزير وهو محرم عندكم. يعني الرجل الغير مسلم بينصح المسلمين بالايه؟ بالاسلام. فتخيل انت اين همتنا؟ فين هي الهمة؟ في 68 بعد هزيمة 67 النكرة دعا عمدة الضفة موشي ديان اللي كان وزير الدفاع ايامها اللي كان اعور هذا الى العشاء، وسأله سؤال، قال له ايها الجنرال الا تثق ومعتقد اعتقاد جازم باننا كمسلمين سوف ننتصر عليكم؟ قال عندي هذه العقيدة. قال له وما الذي يجعلكم تحاربوننا؟ قال له اولا كارثة العرب انهم لا يقرؤون، واذا قرأوا فانهم لا يفهمون، واذا فهموا فانهم سريعا ما ينسون. شخص الرجل كأننا الاطفال الذين في المدرسة ننسى المنهج بمجرد الامتحان، فهذا تشخيص خطير. ويقول ابن خلدون ان الجنس العربي يحب الشقاق، نحب نختلف. تفرج على اي فضائية يقول له انا ارى، والتاني يقول له انا لا ارى. طب هو رأى ايه الاول؟ لسه ما رأاه، بس التاني اللي ارى لانه لازم يعارضه، لانه في البيت مكبوت لا يستطيع ان يتكلم، في عمله مكبوت من مديره، ففرصة ان يجد ايه ميكروفون ويهيص. سبحان الله، واخد بالك انت؟ كارثتنا ان كل واحد منا يريد ان يعلق الهم على الاخر. اوعد مع اي مسلم، ايه الاخبار في المسلمين؟ فمش ما في فايدة ابدا، ومش عايزين يتقدموا ومتأخرين ولا عايزين يتعلموا، وان هم ضياع. طيب وانت؟ يقول انا المظلوم الوحيد في هذا العالم، ده انا يا عمي عبقري زماني. وأن يا رجل يا مؤمن، ابو جعفر المنصور جاء الى المدينة، قال في حد يعرف بيوت الصحابة؟ زي يعني مرشد سياحي جاء من بغداد عايز يشوف. فمر معه رجل بسيط الهيئة، قال له اشر الي الى البيت والى صاحبي فقط ولا تكثر. ابو جعفر كان لا يحب كثير الكلام، كان عبقري. فالرجل يقول له هذا بيت ابي بكر، وهذا بيت عمر، وهذا بيت عثمان، وهذا بيت حسان بن ثابت. طول اليوم تعب ابو جعفر، صلوا العشاء وانفض السامر. جيتني يوم قال اين الرجل الذي كان معنا البارحة الموجود يا امير المؤمنين؟ هاتوه. قال يلا نكمل. فمروا فجاء عند بيت شاعر اسمه الاحوص، قال وهذا بيت الاحوص الذي يقول يا بيت عاتكة الذي اتغزل. الله، يا دار عاتكة التي اتغزل. امير المؤمنين عبقري كرره، ايه الرجل او المؤمنين مش اي واحد يعني له مهابة، وبعد يجيب له بيت شعر عن الغزل، وش لماذا اختار هذا البيت؟ فنظر ابو جعفر لحاشيته، راجع ابو جعفر القصيدة كلها 61 بيت، اخر بيت من القصيدة ابو جعفر وهو يفكر وهو ماشي مع الرجل يقول ايه وترى الناس وانت ثقة تقول ما تفعل ما تقول، وبعضهم مذق الكلام يقول ما لا يفعل. اخر بيت في القصيدة. فابو جعفر قال اللي حواليه هل اعطيتم الرجل اجرته؟ اعطيت الرجل ده بالامس اجرة؟ قالوا لا يا امير المؤمنين. قال الرجل يقول هذا بيت عاتكة من بيت عشان يشير لي للبيت الاخير القصيدة، اعطوه اجرته. الله عليك، لما يعني سبحان الله يكون هذا الذكاء العجيب. ابو العلاء المعري في المسجد خرج لقى ولد صغير عنده 8 سنوات، قال له انت ابو العلاء؟ قال له نعم. قال له انت الذي تقول اني وان اكن الاخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل؟ أنت إن كنت آخر واحد بس. قال نعم. قال حروف اللغة 28 حرفا، هل تستطيع أن تجعلها 29؟ ها. الأسبوع اللي بعده، الجمعة اللي بعدها، سأل عنه أبو العلاء أين الغلام؟ قالوا مات. قال قتله ذكاؤه. الولد فضل الذكاء يضرب في نفوخه لغاية ما نفوخه ضرب. وإحنا الغباء الحمد لله نحمد الله على كل حال، عند عيالنا فاتح فمه تقول له يمين تقول له شمال، ها، وفي الآخر خلص أنت مين؟ لا إله إلا الله. ولذلك الله يرضى عن الشافعي لما أقول لما وقعت عيني على كعب امرأة مرة قلت حصيلة الحفظ عندي. والله لما أروح أدي محاضرات في لأولادنا في الجامعة يقول محمد ربنا اللي فاكر اسمك واسم أبوك وعارف تروح على بيتكم. سبحان الله كثر البلاوي اللي بتشوفها. قاعدة جنبه البنت ما نسيت تلبس، طب الولد تقول له ده درس الكيمياء طلع لك كراسة العربي. لا إله إلا الله. فهذه كارثة، لأن احنا كلنا كمجموعة مسؤولين. ولذلك تعال لصاحب المشكلة، وكلكم وكلنا أصعب مشاكل، لكن المسلم مع الابتلاء له ثلاث حالات مش أربعة. إما أن يصبر ويحتسب ويشكر الله، وإما أنه في كل مكان يجلس يجزع ويدردش ويحكي، وإما الأمر الثالث يتسخط الأقدار ويخسر الدنيا والآخرة. اختار أنت واحدة من الثلاثة. أنت في المسجد دلوقتي أمامي تقول لا يا شيخ اخترنا الأولى، صح؟ وانا خارج دلوقتي يقول بس احكي لك حكايه، سبحان الله واخد بالك ويحكي حكايه، خلي بالك انت. فانت ماذا تختار؟ ماذا تختار؟ المسلم سبحان الله العظيم يختار الصبر والاحتساب ام ان يختار الشكوى؟ طب وبعد ما تشكو، بعد ما تشكو سبحان الله العظيم، هل الشكوى تاتي لك بنتيجه؟ يعني اولاد يعقوب لما عابوا على ابيهم بما رد عليه السلام؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى من؟ إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون. يعني سبحان الله. ولذلك عندما يشكو لك إنسان يجب أن تعطيه أذنك، لازم مدام هيشكو أعطي أذنك وكن معه ناصحا، أوقفه عند الخطأ، قل لا لا لا لا داعي للغيبة، أنت تشكو فلا داعي أن تغتاب أحد، وأنت مشكلة كذا وكذا، فقف معه بما يرضي الله عز وجل ناصحا أنصر أخاك ظالما أم مظلوما. لكن أن تسمع له وتواتيه على ظلم. أبو حازم دخل على أمير المؤمنين فقال أمير المؤمنين يا أبو حازم ناولنا المحبرة اللي فيها الحبر. رفض أبو حازم، شلة المنافقين اللي جالسين قال أبو حازم يشرفك أمير المؤمنين أن تناوله المحبرة وتأبى؟ قال أخشى أن يوقع أمير المؤمنين أمرا يكون فيه ظلم لمسلم فأكون مشاركا في الإثم معه يوم القيامة. شوف الرجل الصالح ذهنه ذهب لغاية فين، وترك أمير المؤمنين. فظل أمير المؤمنين يبحث عنه أين أبا حازم أين أبا حازم، فوجده في الحج. قال فرصة يا أبا حازم سلنا حاجتك، طوف حوالين الكعبة. قال يا أمير المؤمنين أستحي أن أطلب منه وأنا في حرمه، أن أطلب من غيره وأنا في حرمه، أنا في حرم الله، أنا في بيت الله، أنا في بيت الله الحرام، أستحي من الله أن أطلب من غيره وأنا موجود في بيته. فانتظر أبو حازم لما خرج الحرم اقترب منه يا أبا حازم سلنا حاجتك. قال أمير المؤمنين أستحي أن أطلب منه من غيره وأنا في مكة، عيب. فلما غادر مكة وتوجه المدينة لحقه أمير المؤمنين يا أبا حازم سلنا حاجتك. قال يا أمير المؤمنين من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ يعني أمر دنيوي ولا أمر أخرى؟ قال أما الآخرة فهي ملك لله، حاجة من حاجات الدنيا. قال إذا كنت لم أسألها ممن يملكها فكيف أسألها ممن يملكها؟ إذا كان أنا ما سألتش اللي يملك الدنيا والآخرة، الدنيا أسأل منك أنت. ولذلك لما دخل على هارون الرشيد رجل أعرابي قح، وبعدين فقال وجد كوب ماء في يد أمير المؤمنين، قال يا أمير المؤمنين لو منع عنك كوب الماء هذا بما تشتريه؟ ما فيش ماء، تشتريه بكام؟ قال بنصف ملكي. قال وان دخل ولم يخرج؟ ها، حصل لك احتباس بول. ها، احتباس بول بما تشتريه؟ تخرج البول ده كيف؟ قال بنصف ملكي الاخر. قال تبا لملك لا يساوي شربة ماء لم تدخل وشربة ماء لم تخرج. فهو قنع بما اتى ام لم يقنع؟ ايه اللي خلاك انت متمرد انت وعيالك؟ لان الاولاد يريدون ان يعيشوا حياة فوق مستواهم. دخلك 3 العيال عايزين يعيشوا ب10، دخلك 5 الزوج عايزة تعيش ب20، فلذلك تقترض من البنوك وتستدين وتصير ذليلا عند صاحب المصرف ويبتدي يطالبك ويقاضيك، هم بالليل وذل بالنهار. لماذا؟ لانك ما قنعت بما اوتيت. سبحان الله، سيدنا الامام الشافعي يقول والله لو اعلم ان الماء البارد يثلمني مرؤتي لحرمته على نفسي. يقول امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى، انا ان عشت لست اعدم قوتا، واذا مت لست اعدم قبرا، همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. سبحان الله العظيم. ربيع بن عامر ماذا كان يملك من حطام الدنيا؟ اعرابي جليل، بعث سعد بن ابي وقاص ليفاوض رستم بالنيابة عن كسرى. دخل ربيع بن عامر رئيس الوفد. رستم او الجماعة الفرس عندهم الهيلمان والحاشية والحراسة والسجاجين والشغلانة دي. ربيع راح ربط الفرس بعمود من الاعمدة الديوان الملكي وراح داخل. فقال له الرجل الفارسي ما الذي جاء بكم من الصحراء؟ سوف اعطي كل واحد منكم 20 دينارا من الذهب وتعودون الى الصحراء التي جئتم منها. بعض الغربيين الى الان فيهم هذه الطفولة الحضارية، ينظرون الينا اننا ابناء الصحراء، يروحوا رعوا الجبال واسكتوا، ما احنا ما شرفنا ديننا. المهم قال ايها الملك ان الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، وجئنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا لسعة الآخرة. بيننا وبينكم أمور 3، إما أن تدخلوا في دين الله، وإما أن تدفعوا الجزية صاغرين، وإما بيننا وبينكم السيف. إيه مؤهلات وممتلكات وأسلحة ربيع بن عامر في هذا الوقت؟ ما فيش إلا سيفه، بس سيفه، لكن القلب في ايه؟ في ترسانة اسلحة ايمانية، في قوة نووية داخلية تستطيع ان تدمر اي انسان يقف في طريق لا اله الا الله محمد رسول الله. فلو علمنا كما كان احد الصالحين، كلما جلسوا جماعة يتكلموا يجد جنب الكتب يقرأ، قل يا ابا الحسن تعال معنا، قال لا، انتم قوم تغتابون الناس وانا اجلس مع من لا يغتابون. قال من؟ قال اجلس مع الرسول وصحابته. لما تدرس الكتب تدرس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن الهمة العالية، عن الصبر، عن اصحاب الابتداءات، عن القصص الصالح، عن الغزوات. فلما تقرأ كثيرا لنفسك عايش في مستوى غير المستوى اللي انت عايش فيه. تفيقك زوجتك على مشكلة تافهة، امها اتصلت، ابوها مش عارف غاضب، اخوها جيمة حد رحب به كلام. يعني طالما نتدنى في المشكلات فحياتنا هكذا، حياتنا هكذا. سبحان الله، انا اقول دائما ان المرأة خرجت من حدود انوثتها لما لم يقدم الرجل حدود رجولته. يعني اخي سبحان الله العظيم، ابو بكر اوقف المطعم بن علي عند حده، يقول له لا لا لا، الرأي ما سمعت، زوجتي هي صاحبة الامر، لا اله الا الله. ولذلك لما جاءت المبشرة اللي تبشر ام رومان ان الرسول يخطب عائشة، فما وجدت ابا بكر، فريت ام رومان، فقالت يا ام رومان ان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يخطب عائشة. بالله عليك لو واحدة في مكان ام رومان تعمل ايه؟ ها؟ تفرح وتنشر الخبر ام تسكت؟ تنشر الخبر. فقالت انظريني حتى يعود ابو بكر. يبقى البيت له ايه؟ له رئيس ولا هو فين؟ لا حول ولا قوة الا بالله. البيت له رئيس، يعني ام رومان محترمة عدم وجود ابو بكر. لما يجي ابو بكر هو صاحب الامر، مش تقول لا والله ده حديث جميل انا موافقة بس المهم ابو الزوج انت عارفه دماغه نشفة ومتحجر لا لم تقل شيء. لما يأتي ابو بكر اول ما جاء لم يرد على زوجته ابدا لا اجاب ولا معنى شرف يعني من يناله سبحان الله. فراح للمطعم قال يا مطعم يا ابن عدي كان كافر انت ذكرت مرة بنتي عائشة لولدك اما زلت عند رأيك؟ خرج الزوج المطعم من الداخل قالت له يا ابا بكر نخشى ان زوجنا ولدنا من ابنتك ان تخرجه من دين ابائي واجدادي الى دين محمد. ابو بكر كأنه ما سمع فقال انا اكلم مطعما انا اكلم مطعم يعني انت دخلك في الموضوع هل ترى صورة من صور زوجة مطعم في بيوتنا؟ في صورة من دين؟ استنساخ يعني ها؟ استنساخ زوجة مطعم مع انفها في كل شيء. فنظر ابو بكر قال انا اكلم مطعما قال مطعم الرأي ما سمعت والله ما شاء الله ده مطعم كان يعيش في عصر العولمة ما شاء الله يعني لك الرأي ما سمعت هي الرأي اللي في ايدها القرارات كلها. فنسأل الله السلامة استنوق استأسد الحمل لما استنوق الجمل صح ولا لا؟ الحمل صار أسدا لما الجمل عمل ايه؟ عمل ناقة صح ولا لا؟ قالت العرب هذا استأسد الحمل لما استنوق الايه؟ الجمل. شفت يوم الأربعاء الرجل متصل بي على الهواء في التلفزيون يقول لي أنا زوجتي بتعمل في مكان مختلط وقالت لي لو أنت زرتني زيارة مفاجئة في العمل أصبح طالق منك. قلت له الله استأسد الحمل لما استنوق الجمل. طب أرد عليه أقول له إيه ده؟ طب أنا أدي له ده إبر حقنة رجولة ده ولا بتحذره من الزيارات المفاجئة؟ الله ده بالله عليك أين صرنا؟ أنا أقف على رأسي حتى أفهم يا اخي احنا واقفين على رجلينا حتى نرى العالم كما هو الشمس فوق والسبحانه والارض تحت. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيدنا الى حظيره الدين مره اخرى. فانت يا صاحب الهم ضع في ذهنك ان الذي ابتلاك هو الذي يعافيك. الدين ادعو الله اكثر من الاستغفار. عندك مرض ادعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء. عندك زوجه متعبه ادعو الله لها بالهدايه. عندك ولد عاق ادعو الله له ان يكون مالك حلال وبعدين ان شاء الله ربنا يهدي. هكذا صل نفسك بالسماء. والصحابة لما كان يهتم ويحزن يروح على المسجد. فلا بد ان الانسان يؤوب الى بيت الله عز وجل ويثمر او تثمر المساجد يعني حصيلة اخرى وجيل اخر عسى ان يكون في ابنائنا وبناتنا. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.